بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر. وهذا الباب أورد فيه رحمه الله تعالى الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة التي يشرع للمسلم أن يقولها في سفره. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الآية الكريمة أرشد الله سبحانه فيها إلى أن وسائل النقل من السفن والأنعام، وكذلك ما سخره للناس في هذا الزمان من وسائل حديثة للنقل، منها ما يسير على الأرض، ومنها ما يطير في الهواء، ومنها ما يمشي في البحار، واستقرار الناس على ظهورها واستواءهم على متونها وتنقلهم عليها من مكان إلى مكان براحة واطمئنان، كل ذلك من لطف الله وتسخيره جل وعلا وإكرامه وإنعامه. فكيف يليق بمن ركبها أن يغفل عن ذكر المنعم والمتفضل بها والثناء عليه بما هو أهله؟ ولا شك أن المسلم إذا ركب هذه المركوبات ينبغي أن يستحضر نعمة المنعم والمتفضل الذي سخر هذا المركوب، فلولا تسخيره وتيسيره سبحانه وتعالى لما تهيأ لك هذه الوسيلة للانتقال من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر. وأن تثني عليه وأن تنزهه سبحانه وتعالى كما كان يفعل نبيك الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن: معنى مقرنين مطيقين. والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. وهذه الدعوة دعوة عظيمة يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها وأن يأتي بها عند كل سفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي والذنوب، هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا النص. وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي يسره لنا وقصر لنا مسافته. وقوله: اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. وقوله: والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي. وقوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر أي من مشقته وتعبه، وقوله وكآبة المنظر أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم، وقوله وسوء المنقلب أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء سواء في نفسه أو في ماله أو أهله، وقوله وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من السنة أن يقال هذا عند القفول، وأن يقال كذلك عند الإشراف على بلده والقرب منه، لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وقوله آيبون أي نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقوله تائبون أي إلى الله من ذنوبنا وتفريطنا. وقوله لربنا حامدون أي حامدون له لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون بالنون، وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي ويروى الكور، الحور بعد الكور بالراء، وكلاهما له وجه. قال العلماء ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة ولفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. وهذا فيه هذه الدعوات التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام عند السفر، وهي تعوذات من أمور عدة: تعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وهذا تقدم، ومن الحور بعد الكون أو الكور وهو التغير من الاستقامة إلى غيرها أو إلى الانحراف عنها، ودعوة المظلوم لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وسوء المنظر في المال والأهل وهذا تقدم في حديث ابن عمر المتقدم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث من الدعوات التي تشرع للمسلم إذا ركب الدابة أن يسمي، وإذا استوى على ظهرها يحمد الله أي الذي سخر له هذا المركوب، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يحمد 3 مرات، ثم يكبر 3 مرات، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وفيه طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى وإقرار من العبد بأن الله هو الغفار للذنوب ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وشدة عنايتهم باتباعه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. قال عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذان الحديثان فيهما من أدب السفر استحباب التكبير عند الصعود الأماكن العالية من ثنايا أو جبال أو مرتفعات، والتسبيح عند النزول والهبوط في الأودية أو المنخفضات أو نحوها. والتكبير عند الصعود لأن الإنسان قد يستعظم نفسه إذا علا وارتفع على جبل أو على هضبة، فإذا كبر الله وعظمه اشتغلت نفسه بتعظيم العظيم سبحانه من تعظيم النفس أو عن تعظيم النفس. وأما التسبيح في النزول ففيه تنزيه الله وأنه سبحانه وتعالى العلي العظيم الكبير المتعال المنزه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. قال رحمه الله عنه أي بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 3، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. وفي رواية المسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى، وهو الغليظ المرتفع من الأرض. وهذا فيه كما سبق في الذي قبله حمد الله سبحانه وتعالى إذا وافى أي ارتفع أوفى على شيء مرتفع فإنه يكبر صلى الله عليه وسلم 3، ومضى الإشارة إلى الحكمة من ذلك، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي إثبات العبودية لله وحده والبراءة من عبودية ما سواه سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون مضى بيان معنى ذلك، ثم ذكر فضل الله على عبده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وذلك بنصر أهل الإيمان وتأييدهم وخذلان أهل الشرك والكفران. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصلي. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه أن المسافر يوصى بتقوى الله عز وجل، التي هي عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. ويوصى بالتكبير على كل شرف، والشرف هو المكان المرتفع معظما للرب العظيم سبحانه وتعالى، متواضعا لربه وخالقه ومولاه سبحانه. فهذا مما يوصى به المسافر، والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. دعا له عليه الصلاة والسلام بالتيسير في الأمور والتسهيل في الصعاب وتيسير الوصول إلى بلده ومكانه دون عانة أو مشقة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. اربعوا بفتح الباء الموحدة، أي ارفقوا بأنفسكم. وهذا فيه النهي عن رفع الصوت بالدعاء والذكر، لأن الرب المدعو سبحانه وتعالى قريب من عباده، سميع لأصواتهم، كما قال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك سواء عند الله. فلا حاجة إلى رفع الأصوات العالية، وإنما يكبر الإنسان ويهلل مخافته دون أن يرفع صوته أو يعلو صوته بالتكبير والتهليل ونحو ذلك. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: اربعوا، أي ارفقوا بأنفسكم. لا يحتاج المقام إلى ذلك، إلى رفع الأصوات، لأن الرب المدعو سبحانه وتعالى سميع قريب. قال رحمه الله: باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وليس في رواية أبي داود: على ولده. وهذا فيه أن المسافر يستحب له أن يكثر من الدعاء، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين، فدعواته مستجابات، لأن السفر فيه انكسار وفيه ذل، ويتحقق فيه من الإقبال على الله عز وجل بالدعاء ما قد لا يتحقق في غيره، فهي فرصة عظيمة وثمينة للمسافر أن يعتني في سفره بالدعاء، يكثر من الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو إذا خاف ناسا أو غيرهم. عقد هذه الترجمة لبيان الدعاء الذي يقوله المسلم إذا خاف من عدو أو خاف ناسا يسيئون إليه أو يعتدون عليه. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهذا فيه اللجوء إلى الله عند الخوف، لأن الله عز وجل هو الذي يكفي عبده ويقيه من شر من يظلمه أو يعتدي عليه، فيحرص المسلم على هذه الدعوة عندما يخاف من قوم أن يحصل منهم إجرام في حقه أو اعتداء عليه في نفسه أو في ماله أو في عرضه، فيقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والمصنف أورد هذا الباب في آداب السفر لأن المسافر قد يعرض له في سفره بعض المخاوف أو بعض الناس الذين مثلا يخشى من عدوانهم وبغيهم، فيدعو بهذا الدعاء المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه.